تنوع. أولها يقول السائل: ما حكم من وطئ مطلقته بقصد الرجعة بعد 4 قروء؟ هذا يعتبر زانيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإذا خرجت المرأة بعد هذه الأقراء 3 تبين من زوجها الأول ويصبح أجنبيا عنها، ولا فرق بينه وبين غيره من الناس، يتقدم خاطبا من الخطاب، فلو قدر أنه وطئها دون عقد جديد فيعتبر ذلك زنا، لأنه وطئ امرأة أجنبية عنه، وكونها كانت زوجة له هذا لا يغير من الحكم شيئا. يقول الأخ هنا: زوجة لسانها سليط، يعني تمد لسانها وتتكلم بالفحش. يقول: طلبت الطلاق فوافق زوجها على طلبها وطلب المهر، ثم رجعت الزوجة في طلبها، ولكن الزوج صمم على ذلك وهو الطلاق وأخذ المهر. فما هذا حقيقة يعتبر إذا كان أراد أن يطلقها ويطلب منها المهر، هذا يعتبر خلع في الحقيقة، يعني كونها ترد إليه المهر أو بعضا منه هذا يعتبر خلعا، كما حصل في قصة ثابت بن قيس مع زوجته لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام، فسألها عما أصدقها، قالت: حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: خذها، في بعض الروايات، وطلقها. ومن هنا هل الخلع يعتبر طلاقا أو لا؟ الفرق بينهما أن المطلقة تعتد من زوجها إذا لم يكن الطلاق طلاقا بائنا، العدة التي نحن نتكلم فيها التي تكلمنا عن الرجعة، وإذا كان فسخا فإنها لا تعتد إلا بحيضة واحدة، تستبرئ بحيضة واحدة، وحينئذ وهي تبين منه أيضا. هنا يقول الأخ: ما حكم إعادة آيات سورة الفاتحة أكثر من مرة في وقت الصلاة؟ أولا لا ينبغي ذلك، ولو قدر أن الإنسان كررها لا تبطل صلاته، ولكن لا ينبغي له ذلك. ومن باب الفائدة، لو أن إنسانا قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ مثلا في الركعة، يعني بعد الفاتحة، سورة قل هو الله أحد، ثم كررها في الركعة الثانية، هذا جائز ولا يضر، وثبت فيه حديث. ولكن الأولى أن ينوع الإنسان، قد يقرأها الإنسان ويكررها بدعوى أنها ثلث القرآن. يقول هنا أيضا: وما فائدة قراءة الإخلاص كثيرا؟ لأنها سورة الإخلاص، فإخلاص ما جميع أنواع التوحيد توفرت في هذه السورة، سورة الإخلاص أو سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاء في قل هو الله أحد بأنها تعدل ثلث القرآن. يقول الأخ: قال رجل لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. فذهبت إلى بيت أبيها، وهذا في التلفون، وهذا ما في فرق بين التلفون وغيره، وتكلم، وهذا من سنة وهو في بلد وهي في بلد، فما الحكم؟ هذا يرجع فيها إلى من يسأل، ويرجع فيها إلى قصدي هنا أصلا. نحن لو تكلمنا فيها على أن الآن مسألة واقعة، إذا قال: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، يرجع إلى قصده. معروف عند الجمهور أن الطلاق يحصل وأنه لا فرق في ذلك، لكن من العلماء من يفصل ويقول يرجع في ذلك إلى مقصده ونيته، فإن كان قصده الطلاق وأنه مل منها وضجر وكرهها وأبغضها يحصل الطلاق، وإن كان قصده من ذلك التخويف والردع وزجرها من أن تذهب إلى بيت أبيها تعلمون بأن قصة الرجل الذي سافر واستأذنت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذهب إلى بيت أبيها وهو مريض، منعها الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن أباها كان مريضا، وقال لا أطيعي زوجك أو اعملي بأمر زوجك. إذن المهم هنا هذا يرجع إلى قصدك أيها الأخ، فعليك أن ترجع إلى أحد العلماء الذين يفتون في هذا الأمر وتسأل إذا كنت في بلد آخر وتبين له حقيقة الأمر. وأنصح الإخوة أن الإنسان إذا طلق لا ينبغي أن يأتي إلى أحد المشايخ ويحاول مثلا أن يلبس عليه أو أن يدلس في بعض الأمور، فإن هذا الشيخ سيفتيك بما سمع منك، هو لا يفتيك بما في قلبك، لأنه لا يعلم السرائر إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، فما بالك بغيره. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يكون صادقا، لأن هذا الأمر إما حلال وإما حرام، ولا ينبغي لك أن تستحل ما حرم الله، فعليك أن تكون صادقا في هذا الأمر. يقول الأخ امرأة نذرت إن شفيت ابنتها أن تصوم 3 أيام، وقد بأن تكون 3 أيام البيض، وتقول كل ما مر شهر أكون حائضا. إذن صومي الأيام 3 غير أيام البيض، إذا كان هذا يصادف حيضتك فعليك أن تغير، لأنك أنت ما حددت أيام البيض، أنت قلت تصومين 3 أيام من كل شهر، فصومي مثلا الخميس والجمعة هذه مشروعة، وتعلمون صيام يوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام، هو صيام داود عليه السلام، فأمر الله واسع ولا تضيقي ماذا أمرا قد وسع. يقول الأخ ما معنى حديث عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي في الصلاة، يعني أثر عمر، يعني يريد الأخ هنا لما سئل عمر رضي الله تعالى عنه عما يحصل من الإنسان من التفكير من حديث النفس في الصلاة، وذا يشكل على كثير من الناس، ولا شك أن هذا أيها الإخوة يرجع إلى الخشوع. قبل أن نشير إلى كلام عمر، عمر ماذا لما مر برجل يكثر الحركة، يعني يتحرك يرفع يده ويخفضها، يرفع ثوبه يدخل يده في جيبه يخرج، يعني يكثر الحركة، وما أظنهم بهذا القدر في زمن عمر، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هذا أمر معروف. وانظروا إلى قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هناك ما يعرف بالخشوع في الصلاة. هناك كتيب صغير للحافظ ابن حجر اسمه مطبوع الخشوع في الصلاة، فهذا خشوع الإنسان أيها الإخوة يعتمد على قوة صلة الإنسان بربه وشدة خشيته منه، لأن الله ماذا قال عن أنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فالإنسان كلما ازدادت صلته بالله سبحانه وتعالى وازدادت خشيته وخوفه من الله تعالى، فإنه إذا تطهر وأقبل على هذه الصلاة ووقف فإنه يدرك أنه واقف بين يدي الله تعالى، وأن الذي هو واقف بين يديه يعلم السر والنجوى، ويعلم أيضا ما يضمر قلبه وما يسره، وأنه أيضا مطلع على جميع أعماله. فإذا أدرك ذلك وعلم بأنه إذا لم يكن يرى الله تعالى في هذه الحياة الدنيا فإن الله تعالى يراه، وهذا هو آخر الأركان: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استشعرت عظمة الله تعالى وأنك تعلم بأنه مطلع صلى الله عليه وسلم.